قال: وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في الماء، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى دواء يعني لقسوة القلب. يقول 47: أن الذكر شفاء القلب ودواءه، والغفلة مرضه. فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. فعجب للناس يعني يكثرون من الداء ولا يتناولون الشفاء. يعني الناس يعني تحب أن تذكر ليه؟ تذكر الناس، تتكلم عن الناس. وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا: فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست. كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. يقول 48: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها. فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الأوزعي: قال حسان بن عطية: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. يعني الإنسان لما يغفل عن ذكر الله تستمر به هذه الغفلة حتى يصل لحالة والعياذ بالله أنه يكره ذكر ربنا، بل لما يشوف حد كمان بيذكر ربنا يكرهه وممكن يعاديه، واخد بالك، فيصبح عدوا لله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. 49: أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكره تعالى. فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر كما تقدم. اللي بيذكر ربنا يبقى بيشكر ربنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. فالعبد إذا أراد أن يحفظ النعم التي في يده يشكر ربه سبحانه وتعالى عليه. والشكر ذا يكون باللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده وذكره، ويكون باستعمال النعمة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. يعني ربنا بيبرك وينعم عليك على طول، أنت إزاي تغفل وتنسى ذكره وشكره سبحانه وتعالى. الفائدة 50: أن الذكر يوجب صلاة الله، يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر. ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته، إنما هي على الذاكرين له كثيرا. وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم، فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. وبالله التوفيق. الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. قد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله، كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. الفائدة 52: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجالس أو مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حديث ده حديث جميل جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، يعني غير اللي بيكتبوا للحسنات والسيئات، يعني ملائكة زيادة عن كده، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله أن نكون منهم. يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، التمجيد هو التعظيم والثناء. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوها يعني الجنة. يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وفي رواية: يا رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما جلس لحاجة ليس منهم. فيقول: أشهدكم أني له غفرت، أو له قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله أن نكون منهم وأن يغفر لنا جميعا. فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. فهذا المؤمن مبارك أينما حل، والفاجر مشؤوم أينما حل. يعني من بركة الطاعة تعم حتى هذا الرجل الذي ليس منهم، يغفر له. ولعل يعني هذه المغفرة تكون سبب لهداية العبد. ذلك العلماء يقولون إن من أعظم أسباب الهداية حضور مجالس العلم ومجالس الذكر والطاعة. التواجد في مثل هذه المجالس سبب لأن ينال العبد مغفرة ربنا ورحمة الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ليس منهم. أنه حتى قاعد مثلا ليس من طلبة العلم ولا يطلب العلم ولا يجلس ولا يذكر الله سبحانه وتعالى مع الناس، لكن مجرد تواجده في المجلس يكون سبب للرحمة وسبب للخير. يقول: فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. يا كم من مجالس يعني في مجتمعات المسلمين وفي بيوتهم من مجالس الشياطين، يعني أغلب مجالس الناس تبقى مجالس الشياطين، نسأل الله العافية. والله قليل مجالس الرحمة دي، وعجب والله أن الإنسان في كثير من الأحيان يهرب من مجالس الرحمة إلى مجالس الشياطين. ها؟ تلاقي كثير من الناس لا يتحمل أنه يجلس في بيت من بيوت الله، يهرب يجري، يخلص الصلاة ويجري على طول جرش. رايح فين؟ راح يشوف مصلحته، راح يقعد في مجالس الشياطين ويسيب مجالس الرحمة. يقول: وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. آخر حاجة النهاردة 53، يقول: أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك، بحلفهم. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين.